ساعة حكم استخدام ساعة لمعرفة التسبيح مثلا. الرسول بعد الفجر سنى أنه الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ولم يأتي أحد مثله يوم القيامة إلا رجلا قال مثل ما قال وزاد عليه. فأنا فرضا أقول 10 دقائق أعرف نفسي إني أقول فوق 100، فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز، بدك تعد 100 إن شاء الله.